بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. سبق ذكرنا أن من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا تلميذه ابن القيم يرحمه الله ذهب مذهبا مجانبا للصواب في هذه الآية الكريمة، فقد ذهب إلى أن النار تفنى. واستطرد ابن القيم في هذا الباب استطرادا لا طيل تحته، وكان من استدلالاتهم على أن النار تفنى هذه الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وكان من استدلالاتهم أيضا قوله تعالى لابسين فيها أحقابا، قالوا فماذا بعد الأحقاب إلا الفناء. أما جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم ففندوا هذا القول تفنيدا شديدا، وألف بعضهم كتابا في هذا الصدد كالأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، إذ ألف كتابا سماه كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار، وأورد استدلالات عدة يثبت بها أن النار لا تفنى، كقول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكقول الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح الموت بين الجنة والنار، وقول المنادي يوم القيامة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكذا لما نادى أهل النار مالكا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقوله تعالى: ومن يأتيه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ووجهوا ما سبق الاستدلال به كقوله تعالى لابسين فيها أحقابا، قالوا ماذا بعد الأحقاب؟ بعد الأحقاب قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ووجهوا هذه الآية بأحد أمرين: إن كانت في الكفار فقد بين الله أنه شاء ألا يخرجوا من الاستدلالات التي ذكرت، وإن كانت في العصاة من المسلمين فلا إشكال، لأن النبي ذكر عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة الحديث. أما قوله تعالى: وأما الذين سعدوا، أي أهل السعادة الذين كتبت لهم السعادة وهم في بطون الأمهات، ففي بطون الأمهات هنالك يكتب شقي أم سعيد، وكذلك كتبت لهم السعادة قبل أن يخلقوا، كما في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. هؤلاء السعداء ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا الإشكال قد يرد على البعض، فيقول أيضا إن قوله تعالى إلا ما شاء ربك قد يفيد أن الجنة الأخرى تفنى، لكن أجاب العلماء بأن نهاية الآية بينت أن لا فناء للجنة لقوله تعالى: عطاء غير مجذوذ، أي عطاء غير مقطوع. إذن فما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ قال العلماء: ذلك التقييد لبيان أن البقاء الأبدي في الجنة ليس بواجب على الله لهؤلاء، إن ليس واجبا بذاته، إنما هو فضل منه ونعمة منه ومنة منه، ولذلك طمأنهم بعد ذلك بقوله: عطاء غير مجذول. ومثل هذه التقييدات ترد في آيات أخرى كثيرة، والله أعلم. قال تعالى عطاء غير مجزوز أي غير مقطوع، كما قال تعالى لهم أجر غير ممنون أي لهم أجر غير مقطوع. ثم قال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي فلا تكن في شك مما يعبد هؤلاء، هنا تقدير لا بد منه، فالمعنى فلا تكن في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء، فهذا التقدير لا بد منه، والتقدير سبق مرارا في لغة العرب أنه جائز وسائغ، وضربت لذلك أمثلة متعددة كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، قالوا أيضا وتقينا البرد، وكقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، قالوا أي ونساء كثيرا أيضا أو نساء أكثر، فالتقدير ما دام سائغا في لغة العرب ومستقبل من لغة العرب ومتلقى منها فكذلك فليكن في القرآن، إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين، ما دام هذا التقدير لا يخرجنا عن عمومات الشريعة. قال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي فلا تكن في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء. فإن قال قائل وهل كان الرسول في شك حتى يقال له فلا تكن في شك مما يعبد هؤلاء، وكذا هذا السؤال هو بعينه المطروح حول قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وذلك لأن هذا السؤال وأمثاله يثيره المشغبون من الكفرة النصارى واليهود وغيرهم، فيقولون هل كان الرسول يشك حتى يقال له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وكذلك حتى يقال له فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. فالجواب ابتداء أنه ابتداء قد ورد حديث ضعيف فيه أن النبي قال لا أشك ولا أسأل، ولكن وإن كان سنده ضعيفا إلا أن معناه ثابت، فما شك النبي وما سأل، لكن يبقى لنا الجواب على هذا الإيراد. فمن العلماء من قال الخطاب موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمراد منه أمته، فكثيرا ما يوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد منه الأمة، كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خطاب للرسول ولكنه للأمة، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذا الخطاب في صورته للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن قطعا المراد به أمته، لأن والد الرسول وكذا أمه لم يكونا بموجودتين عند نزول الآية. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى فلا تك في مرية والمرية الشك مما يعبد هؤلاء، وإن كان في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المراد منه هذه الأمة. وقال آخرون ذلك لمزيد من قذف اليقين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تأتي أدلة يقذف بها اليقين في قلوب العباد، كما قال العلماء إن القلوب تطمئن بتواتر الأدلة، أحيانا الشخص يكون مطمئنا لأمر معين حدث، ولكن تزداد الطمأنينة بتواتر الأدلة، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا هو جوابنا على سؤال طرح لما قال زكريا عليه السلام: رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة. قالوا: كيف يتعجب زكريا وهو الذي سأل ربه أن يرزق بغلام، فكيف يسأل ربه أن يبشر بغلام ثم بعد يتعجب من البشارة بالغلام؟ فقال العلماء: إن زكريا لم يشك، إنما الكلام إذا أعيد على المسامع طمأن القلب أكثر وأكثر. كما أتيك شخص يقول لك وقد دخلت امتحانا صعبا، قال: أبشر فقد نجحت. وليس فقط، بل أنت الأول على المجموعة. سمعت أنت الخبر من ثقة، ولكنك تعاود فتقول: ماذا قلت؟ فيخبرك: بالله عليك ماذا قلت؟ وأنت متأكد من صدقه ومن صدق إخباره. فالقلوب تطمئن بتواتر الأدلة، والله أعلم. قال تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي الكفار، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أي هم مقلدة جهلة ساروا على ضرب الآباء الضال الشارد عن طريق الله عز وجل. فلا تهتم بهم ولا تلتفت إليهم، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، فيه دم لاتباع الآباء على الباطل. فإذا كان الآباء على باطل فلا يجوز اتباعهم على ما هم فيه من باطل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذا صنف بعض المحدثين كتابا ضخما هائلا في ذم اتباع الآباء والمشايخ في غير دليل من كتاب الله وسنة رسول الله. مشايخ كبار السن ومشايخ القبائل وعموم من لا يتبعون الدليل من الكتاب والسنة. قال تعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم، أي من العذاب غير منقوص. ثم قال تعالى ممتنا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. قال فريق من العلماء: كثيرا ما يذكر المؤمن أو ما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي نزل على موسى بعد الكتاب الذي نزل عليه، وكثيرا ما نذكر نحن المؤمنون بالتوراة بعد تذكيرنا بالقرآن، أو بالقرآن بعد تذكيرنا بالتوراة. فعلى سبيل المثال لما قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي ثم قل لهم لقد آتينا موسى الكتاب تماما، أي تماما لإنعامنا على موسى جزاء إحسانه الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنذكر بالقرآن بعد أن نتذكر كتاب، أن نذكر بكتاب موسى. وكذلك قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فكذا نذكر بهذا مع ذاك لقرب التشابه ما بين الكتابين. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة كما لا يخفى، وموسى ذكر في شأنه التوراة والألواح والصحف، صحف إبراهيم وموسى والألواح والتوراة. فهل الثلاثة مسمى لشيء واحد أم هي ثلاث؟ قولان للعلماء. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. فهذه الآية لمواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى: وإن كنت كذبت يا رسول الله، وإن كان القوم قد كذبوك، فمنهم من كذبهم الأغلب ومنهم من صدق، فنفس الذي حدث لك حدث لموسى عليه السلام. منهم من قال عن موسى ساحر، ومنهم من قال عن موسى كاهن، ومنهم من قال عن موسى كذاب، كما قال تعالى في كتابه الكريم: قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبله، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فقال فريق من المفسرين إن قولهم سحران تظاهرا، وفي قراءة ساحران تظاهرا، ما يفيد، بعض الفقهاء المفسرين قالوا إنهم يقصدون محمدا وموسى، فقالوا هذا ساحر اتفق مع ساحر آخر، وقالوا إنا بكل كافرون. وهم اليهود لما قالوا إن التوراة من عند الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي لهم من القرآن ما يوافق التوراة بما يوافق التوراة، فقالوا ساحران تظاهرا أو سحران تظاهرا، أي هذا ساحر وموسى ساحر، وقالوا إنا بكل كافرون. فقال آخرون بل قولهم إنا بكل كافرون يقصدون موسى وهارون. فالحاصل أننا كثيرا ما نذكر بالتوراة لمشابهتها للقرآن، وكثيرا ما يذكر النبي بأن قوم موسى كذبوه حتى يصبر كما صبر موسى. وهذا أصل في المواساة، المواساة أن تذكر الشخص بمصائب غيره حتى تهون عليه مصيبته، أو بمن اشترك معه في مثل مصيبته حتى تهون عليه تلك المصيبة. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا أن الله قضى أن يؤجلهم وأن يؤخر عنهم العذاب إلى أجل هو يعلمه لأنزل عليهم العذاب في الحال وفي التو. قال تعالى: لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، أي إن هؤلاء الكفرة لفي شك من التوراة مريب، أو لفي شك من القرآن مريب. قال تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت. ومن تاب معك أيضا، أي وليستقم، أي وليستقم من تابوا معك أيضا، ولا تطغوا. هنا وقفة مهمة لزاما عند قوله تعالى: ولا تطغوا. فما المراد بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا؟ قال كثيرون من أهل العلم إن المراد بقوله تعالى: ولا تطغوا، أي في الاستقامة، ولا تطغوا في الاستقامة. فكثيرا ما يصل الناس إلى حال من الغلو تحت ستار الاستقامة. وكما ذكر علماؤنا الأولون أن من مداخل الشيطان إلى بني آدم أنه كثيرا ما يتجه إلى العباد الذين قل فقههم وقل علمهم، فيدخل لهم من عبادتهم إلى درجات الترهب والبعد عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، كالرهبانية التي ابتدعها النصارى إذ الله قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. فهنالك من النصارى قوم ترهبوا وآثروا البقاء في الصوامع ونذروا على أنفسهم نذورا وأوجبوا على أنفسهم أمورا وما وفوا بتلك الالتزامات. وقد سلك هذا المسلك بعض الصحب الكرام رضي الله عنهم في صدر الإسلام إلى أن نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان من الصحابة من حرم على نفسه اللحم، ومنهم من آل ألا يتزوج النساء، ومنهم من آل أي أقسم أن يقوم الليل ولا ينام وأن يصوم الدهر ولا يفطر، فنهاهم النبي عن كل ذلك. أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أم إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولقد هم عثمان بن مظعون رضي الله عنه بالتبتل، هم بالاختصاص أن يختصي حتى لا يأتي النساء، فنهاه النبي عن ذلك ورد عليه التبتل، ورد النبي عليه هذا التبتل. فكل ما كان من شأنه أن يتسبب في غلو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنهى النبي زينب أن تربط حبلا في وسطها تتعلق به إذا قامت تصلي وخشيت السقوط، وقال حلوه وليصلي أحدكم نشاطا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في السفر، عن الوصال في الصيام، وقال النبي لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فكل ما من شأنه أنه يورث غلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمثل هذا التوجيه المتضمن النهي عن الغلو نراه في ثنايا آي الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى قوله ولا تعتدوا. الاعتداء في ماذا؟ قال عدد من أهل العلم: الاعتداء بتحريم ما أحل الله، الاعتداء بتحريم ما أحله الله عز وجل. فكما أن المخالفة وفعل المحرم، الأكل من الحرام والشرب من الحرام، كما أن ذلك مذموم، فكذلك تحريم أشياء على نفسك وعلى المسلمين حرام. ولقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. من هذا المفتري الكذاب المتقول على الله بغير علم؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما حرم المشركون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قال تعالى لنبيه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هلموا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ليس ما حرمته الشياطين. ففي الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فأيضا تحريم ما أحل الله جرم كبير، لذا نهينا عنه هنا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فثم عباد يحرمون على أنفسهم أمورا وهم في ذلك آثمة وظلمة، ظلمة لأنفسهم وظلمة للعباد الذين أضلوهم بغير علم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. فعليه الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. وإن كان به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن إسناده به كلام يسير والله أعلم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي ولا تتجاوزوا الحد في الاستقامة. ومن العلماء من يورد مع هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم التعقيب بقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقد يبالغ الشخص في التحري إلى درجة ترهقه وتورثه وسوسة. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، أي رقيب ومطلع عليكم وعلى أعمالكم. ثم قال تعالى معذرا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تظن أن ركونك إلى الظالم من جاء، بل سبب من أسباب العذاب أن تمالئ الظالمين على ظلمهم، وأن توافق الظالمين على أهوائهم الباطلة. قال بعض العلماء في تفسير الركون: إن الركون الميل مع السكون، أي الميل مع الرضا. وقال آخرون: إن الركون الميل اليسير. فسواء هذا أو ذاك، فالركون إلى الظلمة والرضا بأفعالهم ومماراتهم على ظلمهم، كل ذلك موجب للعذاب. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء، أي وما لكم من دون الله من أنصار يتولونكم ويدافعون عنكم. ثم لا تنصرون. فلا تظن أبدا أن رضاك بظلم الظالم وميلك إلى الظالم سبب من أسباب النجاة، بل كثيرا ما يتحقق كما قاله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذه المسألة ينبغي أن تناقش مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل هذا الدين بالرجل الفاجر. فبينهما اجتماع وافتراق. إذا كانت المسائل مسائل المعاهدات وصور الصلح التي تجري بين المسلمين والكفار، القلب مطمئن معها بالإيمان وليس فيها تنازل عن الدين، فحينئذ إذا رأى المسلمون أو قادة المسلمين أو ولاة الأمر فيهم أن شرا سيدفع، فحينئذ يجوز دفع هذا الشر. والقواعد الشرعية بنيت على المصالح والمفاسد. أما إذا كنت متمكنا فكما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، في تفسيرها وجهان: لا تضعفوا ولا تحزنوا ولا تجنحوا إلى الصلح في حالة كونكم الأعلون. أما إذا كنتم دون ذلك فلكم أن تسالموا شيئا ما حتى يدفع الله عنكم شر الشرير وفساد